الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث والمعروف بمقدمة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولا زال الكلام موصولا حول النوع 24، معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا في أواخر هذا النوع عند قوله رحمه الله: القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته مقتصرا على ذلك من غير أن يقول رويه عني أو أذنت لك في روايته ونحو ذلك. هذا هو النوع السادس من أنواع التحمل. الحديث قلنا يتحمل بثمان طرق، فمن ذلك أن يسمعه من لفظ شيخه أو أن يقرأه عليه أو أن يجيزه به أو أن يناوله إياه أو أن يكاتبه به. هذه خمس طرق وقد تقدم الكلام عليها. الطريقة السادسة والوجه السادس والقسم السادس من أقسام تحمل الحديث وأخذه الإعلام بالرواية يسمى. ما معنى الإعلام بالرواية؟ معناها أن يقول الشيخ للطالب: هذه روايتي عن فلان، هكذا فقط، ولا من غير أن يصحبها إجازة. طبعا قد تصحبها إجازة، إذا صحبها إجازة فهذا واضح يدخل في الإجازة السابقة، لكن إذا ما صحبها إجازة فهل يجوز الرواية بمجرد ذلك؟ هل يجوز لك أن تروي عنه بمجرد ذلك أو لا؟ هذا هو الذي يتكلم عنه رحمه الله في هذا المبحث. قال هنا: فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله. حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين والظاهريين، وبه قطع أبو نصر بن الصباغ من الشافعيين، واختاره ونصره أبو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي في كتاب الوجازة في تجويز الإجازة، وحكى القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي صاحب الكتاب الفاصل بين الراوي والواعي عن بعض أهل الظاهر أنه ذهب إلى ذلك واحتج له وزاد، فقال: لو قال له هذه روايتي لكن لا ترويها عني كان له أن يرويه عنه كما لو سمع منه حديثا، ثم قال: لا ترويه عني ولا أجيزه لك، لم يضره هذا والأفصح ذلك. يقول لك هذا القول الأول في الإعلام، وهو أن كثيرا من العلماء نسب لهم أن هذا يجوز الرواية. فحكي هذا عن ابن جريج، وذكرت قصة معينة فيها أنه أخذ كتب هشام بن عروة ثم قال فيها حدث، وقد سأله: هل هذه كتبك؟ هذه الكتب كتبك؟ قال: نعم. فروى عنه بها وقال: حدثنا. وكذلك طوائف من المحدثين والأصوليين، وبه قطع ابن الصباغ الشافعي وصاحب كتاب الوجازة في تجويز الإجازة، وهو أبو العباس المالكي هذا الوليد بن بكر. وأيضا حكاه الرامهرمزي الذي له كتاب المحدث الفاصل الذي قيل إنه من أول ما كتب في مصطلح الحديث عن بعض الظاهرية أنه ذهب إلى هذا المذهب واحتج له وزاد حتى لو منعه فله أن يروي عنه. نحن عندنا ثلاث حالات: إما أن يقول هذه روايتي فرويها عني، فهذا ليس هو الذي نتكلم عليه لأن هذا مصحوب بالإجازة وأمره واضح. الصورة الثانية هي التي أصلا نتكلم عليها، هو أن يقول هذه روايتي ويسكت ولا يقول يرويها عني، مجرد إعلام، فهل هذا يجوز؟ الأول أيضا إعلام لكن مصحوب بالإجازة فأمره واضح، وهذا إعلام مجرد عن إجازة. يقول هذا الظاهر يقول ولو منعه، وهي الصورة الثالثة، يقول هذه روايتي ولا ترويها عني، قال أيضا يجوز، مثل ما لو حدثه بشيء. وقد سبقت معنا لعل هذه المسألة أو تأتي في موضع آخر، أنك إذا سمعت من الشيخ حديثا فقال لك: لا أسمح لك أن ترويه عني، فلك أن ترويه عنه، لأن هذا ليس إليه أن يمنعك أن تحدث حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم سمعته منه، إلا إذا اعتذر بخلل ما كان يقول: أنا أشك في هذا الحديث فلا ترويه عني، هنا نعم. أما لا تحكما مثلا يقول: أنتم ارووه عني إلا فلان، لا أسمح له، لا هذا ليس إليه، ما دام أنك سمعته منه لك أن تروي عنه. هذا في السماع. فالظاهر هذا يقول حتى الإعلام هنا بمجرد الرواية أيضا مثله، فحتى لو قال هذه روايتي عن فلان لكن لا ترويها عني، قال لك أن ترويها عنه. قال: ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وقر بأنه روايته عن فلان ابن فلان جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له رويه عني أو أذنت لك في روايتي عني، والله أعلم. يعني قاسوا على القراءة على الشيخ، إنك إذا قرأت على شيخ كما مر حتى لو ما قال نعم أو قال كذا فإنه يجوز لك أن تروي عنه. والمختار قال لك هذا القول ليس مختارا. المختار ما هو؟ ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك، وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي من الشافعي. هذا الظاهر أنه الغزالي كما رجح، الظاهر أنه الغزالي، وإن كان هناك غير واحد من الشافعيين يقال له أبو حامد الطوسي، لكن المشهور هو الغزالي، لا سيما أن هذا الكلام موجود في كتاب الغزالي ويقال الغزالي أيضا، فإن أباه كان ينسج يعني ويغزل فقيل له الغزالي، وقيل إنه منسوب إلى قرية من قرى طوس اسمها غزالة، وعلى هذا يكون بتخفيف الزاي غزالي، وهذا هو المشهور على الألسنة الآن. وقيل إن الأصوب هو الغزالي، وقيل الوجهاني يعني صحيحا، الله أعلم بهذا. ولم يذكر غير ذلك، يعني الغزالي لم يذكر إلا المنع. لماذا؟ قال لأنه لعله لم يجوز له الرواية لخلل يعرف هذا كما قال هنا. قال: وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته، ثم لا يأذن له في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه، ولم يوجد منه التلفظ به ولا ما يتنزل منزلته، وبعضهم يقول منزلة تلفظه به وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به، حتى يكون قول الراوي عنه السامع عنه الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا وإن لم يأذن له فيه. يقول: لماذا الغزالي يقول هذا الإعلام لا يجوز الرواية به؟ قال: لأنه قد يكون عند هناك خلل في هذه الرواية، أو يعرف خللا، أنا ما أدري هل يقصد فيه يعني في السامع أو في المروي، وكلاهما محتمل. يعني قد يكون مثلا هو يقول هذه روايتي عن فلان لكن فيها إشكال معين وما ذكره له، فبالتالي إذا أنت افتدت عليه وذهبت تحدث عنه قد يكون هو يعني لسبب ما أذن لك في روايته عنه. وكذلك قد يكون يعرف أن هذا الشخص ليس بأهل، لأنه ليس كل شخص يستطيع أن يقرأ من الكتب ويروي، فقد يكون لا ترويه عني لأنه يعلم فيه خللا، أو يقول هذه روايتي عن فلان مجرد أنه أراد أن يعلمك أنها روايته، فأنت لم يحدثك هو، لا أنت قرأت عليه ولا هو أخبرك، حتى تكون إذا قلت حدثنا أو أخبرنا صادقا، أنت لست بصادق. هل هو حدثك؟ لا. هل هو أخبرك؟ لا. هل هو حتى يعني أذن لك في الرواية عنه؟ لا. إذن ليس هناك شيء يعني يخولك أن تروي عنه. وهذا حيث يعني لا قرينة، والله أعلم أن هذه الأنواع كلها، هذا والذي سيأتي الوصية والوجاء الوصية نعم، وما سبق أيضا في المناولة المجردة عن الإجازة، أنها إذا كانت هناك قرائن قوية تدل على أنه يقصد يرويه عني حتى ولو لم يتلفظ به، فإن للتحديث به وجها. أما إذا لم يكن هناك قرينة فالأصل ألا تروياه عنه. طيب، قال هنا: وإنما هو كالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمع أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهد على شهادته، وذلك مما تساوت به فيه الشهادة والرواية، لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقتا في غيره، وهذا قد تنوزع فيه على كل. يقول: هذا مثل الشهادة، إذا كان الشاهد مثلا ذكر في مجلس مجالس، مثلا كان على طعام فقال: والله فلان أشهدني على فلان على نفسه أن أخذ من فلان 1000 دينار، أنت تتغدى معه مثلا سمعت هذا الكلام، هل يجوز لك أن تذهب إلى القاضي وتقول فلان أخذ من فلان؟ قال: لا، لأنه لم يشهدك ولم تسمع منه ذلك في مجلس الحكم، فليس لك أن تشهد على شهادة ما لم يأذن لك ولم يشهدك على شهادة. إنما يجوز لك الشهادة على الشهادة إذا أشهدك الشاهد صريحا بأن قال: اشهد يا فلان أنني قد شهدت فلانا يأخذ من فلان 1000 دينار، هذه اسمها الإشهاد على الشهادة، يعني كأنه يقول: أنا إذا سافرت أو مت أو كذا فاشهد أنت يا فلان عند القاضي بدلا عني أن فلانا قد أخذ من فلان 1000 دينار. هنا يجوز لك، أو أن تكون سمعتها في مجلس الحكم، يعني كنت موجودا عند القاضي لما شهد هذا الشاهد فسمعتها، فحينئذ يجوز. أما غير ذلك فلا يجوز. فهذا من الأشياء التي اشتركت فيه الرواية والشهادة. فالرواية والشهادة اشتركان في كثير من الأشياء، لأنها إخبار عن أمور معينة في مسائل شرعية، لكن هناك فوارق أيضا بينهما في مسائل. فيقول هذا مما اشتركتا فيه لا مما افترقتا. قال ثم إنه يجب عليه، فهو يقول هذا مثل، إذا قال لك هذه رواية عن فلان ولم يقل ارويها عني، فليس لك أن تفتات عليه وترويها عنه. ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره إذا صح إسناده، وإن لم تجز له روايته عنه، لأن ذلك يكفي في صحته في نفسه، يكفي فيه صحته في نفسه، والله أعلم. عندنا مسألتان يا أخوة لا بد أن نفرق بينهم. المسألة الأولى هي مسألة صحة الرواية، والمسألة الثانية مسألة العمل بالرواية. فالرواية معناها أن تقول حدثنا فلان مثلا، فأنت الآن تروي، تمارس عملية حديثية، تحديث، تقول فحدثني فلان أو كذا، وهذا باطل، هو لم يحدثك ولم يجزك ولم يأذن لك. أما العمل به وذكره فهذا شيء آخر. يعني لاحظ أنك الآن تعرف أن هذه رواية الشيخ عن فلان عن فلان عن فلان، طيب والإسناد صحيح، هل يجوز لك أن تأخذ مثلا في فضيلة معينة، هل يجوز لك أن تأخذ بهذه الفضيلة؟ نعم يجوز، ما الذي يمنعك؟ إذا كنت تعرف أن هذه رواية عن فلان، وتعرف أن الإسناد صحيح وفي فضيلة، فلك أن تأخذ بهذا الحديث بشروط العمل بالحديث، لأن العمل ليس رواية. كما أن الآن مثلا المجتهد الفقيه ممكن أن يفتح صحيح البخاري حتى ولو لم تكن فيه رواية، له رواية، ليس له سند متصل للبخاري قط، ما عنده، ولكنه يأخذ بالبخاري ويعمل بما فيه ويتأمل بما فيه، ومثل أي مسلم يفتح صحيح البخاري مثلا فيجد عملا فاضلا وراجع الشرح وفهم معناه فعمل به، فهذا ليس له رواية بهذا الحديث. رواية يعني سند متصل، فعن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري إلى بقية الإسناد، فهو ليس له رواية. لكن هل لو أن يعمل؟ نعم، يقول لك لو أن يعمل، لأن العمل يكفي فيه أن يكون الحديث في نفسه صحيح. هل كل حديث صحيح يجب العمل به؟ وهذا هو الأصل، إلا أن يكون مثلا منسوخا أو، لكن يعمل به من هو مؤهل للعمل به. طيب هل كل حديث صحيح تستطيع أنت أن ترويه بإسنادك؟ لا، لأنه لا بد أن يكون لك أنت إسناد به. هذا هو الفرق بين مسألة الرواية ومسألة العمل، وهذا يهمنا جدا، سواء في الإعلام، سواء في وكذلك في الوصية في بالكتاب الذي ستأتي، وكذلك في الوجادة، وكذلك في أي شيء. فرق بين مسألة أن تعلم بالحديث وتعمل به، وبين أن ترويه، وبين أن ترويه. بل حتى لو ذكرته بلا رواية فلا تثريب عليك، لا تثريب. لو قلت فلان قال لي هذه روايتي عن فلان عن فلان عن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أنت الآن تذكر، لم تحدث، لم تقل حدثني ولا قلت أخبرنا، وإنما تذكر الواقع، حادثة حصلت أن فلان علمني بأن هذا جائز، وينبني عليه العمل أيضا، يجوز لك أن تعمل. القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل الوصية بالكتاب، هذا هو القسم قبل الأخير. نحن قلنا هي ثمانية يعني وجوه للأخذ والتحمل. الوصية بالكتاب شرحه، وقال أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص. هذا الحكم على الشيء فرعان صوري. أول شيء تبدأ بمعرفة هذا النوع، معناها أنه أراد سفرا أو كان يعني شعر بدنو أجله، أو حتى في صحته قال أن إذا أنا مت فكتبي هذه التي فيها الأحاديث أوصي بها إلى فلان، أوصي بها لفلان، مثلا طالب علم مميز، هذا الشيخ يحب هذا الطالب ويرى أنه أنسب شخص يحمل علمه بعده، فيقول إذا أنا مت فكتبي هذه لفلان، هذه اسمها الوصية بالكتاب. أو أراد سفرا، طبعا السفر قديما ليس مثل الآن سهل هكذا تذهب، سفر ممكن يجلس فيه شهورا، ويمكن أن يقابله في قطاع طريق، وممكن فبالتالي يخاف على كتبه إذا غاب عنها، فيقول أنا أوصي بكتبي هذه لفلان حتى أرجع مثلا أو قال أنا سأنتقل عن هذه المدينة ولا أستطيع أن أحمل، فأوصى بها لشخص. هل هذه يجوز لك أن تروي بها؟ وهل يجوز لك أن تعمل بها؟ مسألتان كما قلت. قال لك فروي عن بعض السلف رضي الله عنهم أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصى الراوي، وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها إن شاء الله تعالى. يقول بعض السلف جوزوا الرواية بها، فقد ذكر عن ابن سيرين أن أيوب السختياني لما حضر أبا قلاب الموت وكان قد فر إلى الشام لأجل الهروب من القضاء أوصى بكتبه إلى أيوب السختياني، فنفذت وصيته وحملت كتبه من الشام إلى العراق إلى أيوب، فجاء أيوب إلى ابن سيرين وسأله، قال له هل ترى أنه يجوز لي أن أروي هذه الكتب عن أبي قلابة؟ فجوز له ذلك. هذا يدل على أن بعض السلف كانوا يرون أن الوصية بالكتاب يجوز الرواية بها، هكذا هو يعني ظاهر الكلام. لكن هو قال هذا بعيد جدا، المصطلح قال هذا بعيد جدا، وهذا إما زلة من عالم لا يجوز اتباعه عليها، أو نحمله على وجه يصح وهو أنه أراد ليس الرواية المعروفة وإنما أراد الرواية بالوجادة، وهي التي ستأتي بعد هذا النوع، هو النوع الأخير الثامن. لأن الوجادة معناها أن تجد كتابا فتقول وجدت بخط فلان، وهذا ليس رواية بمعنى رواية وإنما هو ذكر للواقع فقط أنك وجد، فتقول أوصى إلي فلان بكتبه فوجدت فيها قال حدثنا فلان حدثنا فلان. أما رواية بمعنى حدثنا وأخبرنا فهذا كأنه يقول لا يعني يكذب، هل هو حدث؟ لا، لم يحدث ولم يخبر. طيب هذا جانب. لكن هناك من حقق ودقق في هذه المسألة أكثر وذكر أن أيوب أولا ابن سيرين نفسه تردد بعد ذلك، قال لا أمرك ولا أنهاك، بعد أن كان جوز له قالوا رجع فقال أنا لا أمرك ولا أنهاك توقف. الشيء الثاني النقطة التي نريد أن نذكرها أن أيوب أصلا هو من كأنه أصلا هو له صلة بأبي قلابة، وأبو قلابة يثق فيه وكذا، فكأن هذا هل هذا فيه إذن يعني له أن يستفيد من واضح يعني أنه لماذا اختار أيوب بالذات؟ لأنه يعرف أنه رجل عالم وأنه خير من يوصى له بالكتب وأنه يستفيد منها، بل قيل إنه كان سمع هذه الكتب لكنه لم يكن يحفظها. لاحظ إذن ليس إجازة فقط، بل قيل إنه كان له فيها سمع فلهذا لكن لم يكن يحفظها، ولهذا توقف فيها وارتاب في أمرها، وإلا فهو له بها سماع. فالخلاصة كما قلنا أن القرائن إذا دلت على أنه أراد بها الإجازة فيمكن أن نسميها مثلا إجازة يعني حالية إذا صح التعبير، ليست إجازة لفظية من لفظه ولا مكتوبة، لكن الحال والقرائن كأنه يقول انفع الناس بهذه الكتب وكذا حتى يستمر أجلي، والله أعلم. فإذا كان هكذا فنعم، أما إذا كان أوصى بها لرجل مثلا لشخص ليبيعها أو كذا فقال لا أنا لن أبيعها سأروي منها، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنه ليس هناك شبهة إجازة هنا. مثلا قال أوصي بها لابن أختي، ابن الأخت طبعا ليس من الورثة، فقال يبيعها وينتفع بها، فأخذ ابن الأخت فقال أنا بدل ما أبيعها أنا لا أحتاج إلى مال، أريد أن أرويها عن خالي. هذا لا يجوز لأنه ليس له إجازة منه ولا هناك قرينة حالية تدل، هو أعطاه إياها ليبيعها لا ليروي منها. طبعا الكتب قديما لم تكن مثل كتب، تكون مكتوبة بخط اليد وكذا وأشياء مختلفة، يعني قد يكون كتبها بيده هو فلهذا يوصي بها. قد يقول قائل لماذا يعني هي كل الكتب متشابهة؟ لا، هذا بناء على تصور المطابع الآن، لا، أما قديما تختلف الكتب، تختلف اختلافا عظيما. طيب قال هنا وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه ها هنا، والله أعلم. يقول بعضهم قال هذا مثل الإعلام ومثل المناولة المجردة عن الإجازة، فقال لكن هذا ابن الصلاح يرى أنه ليس كذلك، قال هؤلاء من قال منهم بهذا فله وجه، وأما هذا فلا يوجد وجه ولا قريب من ذلك هنا، لا يوجد مثل هذا الوجه ولا قريب. وهذا طبعا أمور نسبية كما قلنا لأن النظر فيها للقرائن، ولهذا قد لا يكون هذا متفقا عليه، ولعل بعض العلماء خالف ابن الصلاح في هذا كما ذكرنا آنفا عن قصة أيوب وأبي قلابة وابن سيرين، فأحيانا تكون هناك قرائن أنه يريده أن يرويها عنها ولو بإجازة ضمنية مثلا أو نحو ذلك، والله أعلم. لكن الأبرأ للذمة هو أن يقول يروي عنه بالوجادة كما ذكرنا، بمعنى أن يقول أوصى إلي فلان بكتبي فوجدت فيها بخطه مثلا قال حدثنا فلان، هذا أحسن شيء لأن هكذا هذا نزيه وموافق للواقع ولا إشكال فيه، من أراد أن يأخذ بالحديث بعد هذا فليأخذ. وهذا يتبين بالقسم الأخير وبه نختم. قال القسم الثامن الوجادة، وهي مصدر لوجد يجد مولد غير مسموع من العربي. روينا عن المعافى بن زكريا النهرواني العلامة في العلوم أن المولدين فرعوا قولهم، ربما يقصد الذين يولدون يعني مثل هذا، فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة. يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا وفي الغضب موجدة وفي الغنى وجدا وفي الحب وجدا. يعني يقول كلمة وجادة هذه مصدر مولد لم يسمع من العرب، ولعلهم أخذوا هذا من تفريق العرب بين المصادر لكلمة وجد باختلاف المعاني. فالعرب تقول وجد بمعنى وجد ضالته التي كان يبحث عنها وجدانا، طيب، ووجد مطلوبه الشيء الذي كان يعني يطلبه، ليس الضالة يعني شيء ضاع عنه ثم وجده، وجدانا. أما إذا وجد الشيء تقول وجده وجودا، وإذا وجد بمعنى غضب تقول وجد علي فلان موجدة يعني غضبا الموجدة، وفي الغنى وجدا تقول وجد فلان بمعنى صار غنيا تقول وجدا. ومنه قال إيش جدة أيضا، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسد. وفي الحب تقول وجد فلان بمعنى أحب وجدا، يقولون الوجد معناه الحب. وهذا هو ذكر بعض المعاني، وهناك معاني أخرى ذكرها العراقي، ولكن هذه لا تهمنا كثير لأنها مسألة لغوية. فهو الشاهد أنه يقول هؤلاء المولدين أيضا قاسوا على ذلك وجاءوا بمصدر جديد وهو وجادة، وهذا مصدر لم يعرف عن العرب، ليفرقوا بين هذه المعاني المختلفة، وأن هذا معنى اصطلاحي جديد. ما هو هذه الوجادة؟ قالت مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه، ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولا له منه إجازة ولا نحوها. يعني مثلا أنت تجد بخط شخص إما معاصر لك لكنك لم تلقه، أو غير معاصر لك أصلا، أو لقيته لكن لم تسمع منه هذه الأحاديث بعينه. مثلا عندك شيخ سمعت منه آلاف الأحاديث، لكن وجدت كتابا بخطه الذي تعرفه معرفة يقينية في أحاديث لم تسمعها منه ولا أجازك بها، هذا اسمه وجاد، وجدت هذه الأحاديث وجادة. كذلك إذا وجدت بخط أبيك مثلا، أبوك كان عالما، بل حتى في غير الحديث لو وجدت بخط أبيك شيء هذا من هذا الجنس، لكن نحن هنا طبعا نتكلم عن الأحاديث. فإذا كان أبوك محدثا وجدت بخط أبيك. ومن أكثر من يفعل هذا عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه، يقول وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان قال حدثنا، هذا اسمه وجاد. وقوله بل قد يكون قبل زمنك بكثير، مثلا تجد بخط ابن تيمية، بخط ابن حجر، بخط كذا، الناس الذين يعرفون الخطوط يعرفون هذا، يقولون هذا خط ابن تيمية، هذا خط ابن حجر، هذا موجودة إلى الآن مخطوطات، هذه أيضا وجادة. فإذا إما يكون كتاب فيه أحاديث، بما أننا نتكلم عن الأحاديث هنا، يرويها بخطه ولم يلق، أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، يعني رأى الخط مكتوبا ولم يلقه، أو لقيه لكن لم يسمع هذه الأحاديث ولا له منه إجازة ونحوها، هذه الوجادة المجردة، مجرد الوجادة. طبعا قد تقترن بالوجادة إجازة، كان يكون يقول لك أنا أجزتك أن تروي عني جميع مروياتي ثم وجدت عنه شيئا مكتوبا بخطه فتقول وجدت بخط فلان وأجازه لي، أو قالك أجزتك بالكتاب الفلان ثم ما سمعته منه لكن وجدته بخطي بعد موتي، أو أجزتك بالأحاديث الفلانية ثم وجدتها بعد موتي بخطي، فله أن يقول وجدت بخط فلان. هذه الوجادة المجردة عن الإجازة ماذا تقول فيها، كيف تعبر عنها، هكذا حتى تكون مطابقا للواقع، وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه قال أخبرنا فلان بن فلان ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن. يعني تقول وجدت بخط شيخي قال، أي قال شيخي حدثنا فلان، هذا الذي هو شيخ الشيخ، وإلى آخر الإسناد والمتن. أو يقول وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان ويذكر الذي حدثه من فوق، لكن لا يقول هو حدثنا أنت أيها الواجد، لا تقول حدثنا فلان لأنه من لم يحدثك، ولا تقول أيضا عن فلان لأنك هكذا ستكون مدلسا، الناس يظنون أنك سمعت منه وأنت في الحقيقة إنما وجدت مكتوبا بخطه. قال هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، هذا هو، هذا لا إشكال فيه، وهو من باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان يقول هذا نوع من الوجادة هو منقطع في الحقيقة لأنك لم تسمعه منه، لكنه خلط بشيء من الوصل بسبب وجدانك لخط هذا إذا كان في عصرك وكذا، أما إذا كان في عصر قديم فواضح. وربما واضح الانقطاعين، وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه عن فلان أو قال فلان. أما إذا كنت وجدت بخطه فقلت بصيغة محتملة عن فلان أنه قال فحدثنا فلان، أنت مدلس. لماذا؟ لأنك أخفيت الطريقة الحقيقية التي تحملت بها الحديث، أو التي أنت أصلا ما تحملته أصلا وإنما وجدته بخطه فقط. فلما تأتي تقول عن فلان فستظن أنك أقل شيء أنه أجازك به، أو سمعته منه وقرأته عليه وأنت في هذا مدلس، أو تقول قال فلان وتوهم أنك سمعته منه. ولهذا قال وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس. أما إذا كان لا يشتبه كما لو قلت قال ابن تيمية، هل يمكن أن أتوهم أنك أخذت هذا الكلام الحديث مثلا عن ابن تيمية أو عن ابن حجر أو كذا؟ لا، معروف أن هذا مات قبل جدي جدي جدك، فلا يمكن أن يكون هناك اتصال، فلا تدليس هنا لأن الأمر واضح. أما إذا كان معاصرا لك مثلا وتوهم الناس أنك سمعت منه، أو كان شيخا لك وهذه الأحاديث لم تسمعها، فهذا تدليس. قال وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا وانتقد ذلك على فعل. ثم قال هناك أناس جازفوا وخاطروا بأبعد من ذلك، فلم يكتفوا بعن، قالوا حدثنا، وهذا أبعد وأبعد، أقرب إلى الكذب هذا. قال وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه، فلو أن يقول ذكر فلان أو قال فلان، أخبرنا فلان أو ذكر فلان عن فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال. أما إذا كان مصنفا من المصنفين البعيدين مثلا قال، يعني لا يتوهم أنك سمعت منه، فتقول ينبغي لك أن تقول ذكر فلان أو قال فلان أو يعني تقول هو إذا وجدته ذكر فلان كذا أو قال فلان حدث أخبرنا فلان، يعني تقول مثلا قال ابن حجر حدثنا فلان العراقي مثلا حدثنا كذا وهذا منقطع وليس فيه خلط من الاتصال، لأنه واضح أنك أخذته من تصنيفه ولم تأخذه مثلا من أحاديث مكتوبة بحيث يكون كأنه شيخ لك. قال وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور كتابه، فإن لم يكن كذلك فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات. طبعا هو أنت إما أن تكون مستوثقا ومتيقنا أو غالبا على ظنك بنسبة كبيرة جدا أن هذا خط فلان، فهذا لك أن تبني عليه كما تقدم. أما إذا كنت في شك منه فلا بد أن تعبر بعبارة تدل على هذا الشك، لا يجوز لك أن تجزم بشيء أنت لا تعرف صحته ولا تقف ما ليس لك به علم، فتقول بلغني عن فلان، وجدت عن فلان، يعني الآن كأنك تقول وجدت بخط منسوب إلى فلان أو نحو ذلك من العبارات، كأن تقول مثلا وجدت بخط قال كاتبه إنه فلان، أنت لا تعرف هل هو خطه حقيقة أو لا، قد يكون شخص آخر يكذب. أو تقول مثلا وجدت بخط منسوب إلى فلان أو في كتاب منسوب إلى فلان وهكذا، أو ليفصح بالمستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من تقدم، قرأت في كتاب فلان بخطه وأخبرني فلان أنه بخطه، يعني لست أنا الذي أعرفه بل أخبرني شخص آخر يعرف خطه. أو يقول وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان، لأنك لست بمستيقن. أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان، هو يقول مثلا تجد قال أحمد بن حجر وأنت غير متيقن من الخط، يمكن أن يكون مكذوبا عليه، فتقول وجدت في كتاب زعم كاتبه أنه ابن حجر مثلا، أو ذكر كاتبه أنه، أو في كتاب قيل إنه بخط فلان، تقول قيل حتى تشير بأنك غير مستثبت. وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقول قال فلان كذا وكذا إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابله هو أو ثقة غيره بأصول متعددة كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول. إذا أردت أن تنقل هذا كله الماضي في الأحاديث أكثر منه في المصنفات وإن كان في تشابه، لكن المصنفات طبعا قلنا قديما ليس هناك مطابع معتمدة مثل هذا، فالكتب تكتب باليد، فيمكن أن يكون فيها كذب تحريف غيره، فكيف تفعل؟ لابد لا تقول قال ابن حجر في فتح الباري مثلا إلا إذا كان هذه النسخة التي تعتمد عليها نسخة موثوق فيها وقابلتها بعدة نسخ حتى تيقنت صحتها وما إلى ذلك، حينئذ تقول قال ابن حجر في فتح الباري، وإلا فقد تكون نسختك سقيمة أو مكذوبة أو فيها إشكالات أو نقص، أو فتقول قال ابن حجر وتأتي بكلام لم يقله، فيقول لك لا بد أن تتيقن بأن تعرضها وتصححها وتستثبت منها وأن تقارنها بروايات أخرى بكتب بنفس يعني نسخ أخرى من الكتاب معتمدة وتقابلها بها. وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبه ذلك وما أشبه من هذا من العبارة. إذا كان نسخة واحدة فقط ما تعرف تقول والله وجدت في نسخة من فتح الباري وهكذا أنت تبرأت قلت في نسخة منه لكن أنت غير لم تبني لم تجزم بصحتها. وكذلك إذا قلت بلغني عن ابن حجر أنه قال كذا. وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر وتثبت فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا وكذا أو ذكر فلان كذا وكذا والصواب ما قدمناه. فإن كان المطالع عالما فطنا بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضيع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته من غيرها رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك. وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوا من كتب الناس والعلم عند الله تعالى. يقول إذا أما إذا لم تكن كذلك نسختك يعني مصحة وكذا فتنقل ولا يجوز لك أن تقول قال فلان أو كذا أو ذكر فلان إلا إذا قدمت إذا تيقنت. ويقول إن أكثر أهل عصره أو المعاصرين له والمتأخرين تساهلوا في هذا فيقولون قال فلان من غير أن يراجع ويستثبت. لكن قال إذا كان العالم يعني إذا كان هذا المطالع عالم وفطن ومنتبه لا يخفى عليه إذا حصل في الكلام سقط أو إسقاط أو تحريف فنرجو أنه يجوز له ذلك لأنه هذا فطن ليس مثل أي أحد يستطيع أن يعلم هل هذا هو كلام فلان أو لا يعرف أن هذا الكلام يشبه كلامه أو لا يشبه أقواله أو لا يشبه وهكذا. فقال إذا كان كذلك رجونا أنه يجوز له أن يقول ذلك. وقال أحسب أن أكثر أهل عصر هؤلاء الذين تساهلوا في هذا كان بسبب هذا أنهم يعني يغلب على ظنهم مثلا أنه ختاما. قال هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة إذا وجدت وجادة كيف تعبر أو كذا. المسألة الأخيرة هي هل يجوز لك أن تعمل بها أو لا. والخلاصة أن فيها ثلاثة أقوال: المنع لا يجوز لك أن تعمل بها لأنك لا تعرف ما الذي اعترى هذه النسخة. والشيء الثاني القول الثاني الجواز يجوز لك أن تعمل بها. القول الثالث الوجوب أنك إذا وثقت بصحتها وجب عليك أن تأخذ بها بشرطه بشرط العمل. قال وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك وحكي عن الشافعي. طيب هذا القول الأول أنه منع العمل به وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه من أهل أصول الفقه مثلا جواز العمل به أنه يجوز لك أن تعمل به. ويفهم من هذا أنه يجوز لك أن لا تعمل إن شئت فعمل وإن شئت فترك لأن فيه شيئا من الانقطاع مثلا ولكنه في شيبة وصلا ما الله أعلم. هذا القول الثاني. قلت قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه قيل يريد الجويني ومن وافقوا كالإسنوي والجويني الجويني والإسنوي بوجوب العمل به. هذا القول الثالث. إذن لاحظ منع العمل جواز العمل وجوب العمل بوجوب العمل به عند حصول الثقة به. وقال لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لا أبوه. هذه الجملة نقلت عن الجويني لعله في البرهان وكذا. وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في العصر المتأخر. هذا الذي يعني يكاد الآن لا يتجه غيره يقول لك هو أنه إذا وجد يكفي هذا في العمل لأنه سبق معنا أن العمل يكفي به صحة الرواية في نفسها لا يلزم أن يكون الإنسان بها رواية. ولأن ابن الصلاح يقول هو الذي لا يتجه غيره في العصار المتأخرة فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لنسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية في أعلى ما تقدم في النوع الأول والله أعلم. ابن الصلاح طبعا يرى أن الآن يصعب تصحيح الأسانيد وأيضا الأسانيد صارت الغرض منها استمرار الشرف لهذه الأمة باستمرار سلسلة الإسناد من غير تحقق الشروط كما تقدم لنا. وعلى هذا فقال لو قلنا الوجادة ما يعمل بها فإن الرواية صارت مختلة فلا رواية ولا وجادة فكيف نعمل. فلهذا الذي لا يتجه غيره في العصار المتأخرة جواز العمل بالوجادة. وكثير من العلماء الآن إنما يعملون بالوجادات وليس لهم روايات بهذه الكتب يجدونها ويعملون بما فيها وينقلون عنها. كل من مثلا يقرأ في رياض الصالحين ثم يقول في كتاب رياض الصالحين عن فلان عن فلان هذه وجادة بل حتى ليس فيها إسناد هذا ينقل فقط شيئا وجده ليس به له به رواية. طيب نقل أنا الحمد لله هكذا ختمنا هذا النوع الطويل جدا. نختم فقط بقراءة أبيات العراق المتعلقة بما ذكرناه في درسنا اليوم تلخيصا لما تقدم وإجمالا له.